هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. قطرات الندى. أخبار خفيفة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صاحبتك السلامة. حبيبة الحلوين، أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة. من أول صباح الخير لآخر حكاية قبل النوم، إذاعتنا معاكم كل سنة والإذاعة المصرية بألف خير. الإذاعة المصرية حكاية عمرها عمر الزمان. مستمعينا الأعزاء، ملف خاص في جريدة الأخبار بتتكلم عن رحلة عبر الزمن في متاحف مكتبة الإسكندرية. عروس المتوسط تحفظ مستودع الأسرار. لم تكن مكتبة الإسكندرية منذ إنشائها مجرد مستودع ضخم لحفظ الكتب، كما لم تكتفي بكونها نبراسا للقاءات الفكرية القيمة، بل انطلقت كمؤسسة ثقافية حضرية متكاملة، وصارت جسرا للتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، تتداخل فيها خيوط الزمن وتتمازج ألوان الحضارات عبر متاحفها ومعارضها المتخصصة. تحمل بين جنبات جدرانها حكايات عصور مضت، وتحتضن أيضا كنوزا أثرية ومقتنيات نادرة تروي كل قطعة منها فصلا فريدا من تاريخ مصر والعالم. إن شاء الله بإذن الله من خلال فترتنا المفتوحة صباح الخير سوف نأخذكم ونصطحبكم سادة المستمعين في جولة معرفية ساحرة هتبدأ من أروقة متحف الآثار، وحيث بتستقبلنا شواهد صامتة على الحضارات القديمة التي تركت بصماتها على هذه الأرض، وتدعونا للتأمل في مسيرة الإنسان عبر الزمان. ثم ننتقل إلى متحف المخطوطات حيث همسات الماضي المدونة على رقائق البرد والجلود وصفحات الورق العتيق. تابعونا. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. يا دنيا هنية او ليالي رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية، وتعانق المية شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية، احملها بعيني شط. والشاهد علي غن وغمارية والنسمة البحرية. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، القاهرة تقدم. في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كانت وهكذا تكون، هي في عيونهم. معكم اليوم فاطمة عمر. الإذاعة أو الراديو بالنسبة لي هي مصنع الخيال. منذ طفولتي وأنا قد تربيت على هذا الجهاز الساحر، الصندوق الذي كنت أتصور أنه عالم بعيد صعب الوصول إليه أو اقتحامه أو اختراقه، وكنت أعيش مع كل صوت قصة وحكاية، وكنت أعيش عبر الأسير حكايات ولا حكايات ألف ليلة وليلة. منذ طفولتي وأنا ارتبطت بالراديو والإذاعة ارتباط عميق، أعتقد أنه هو الذي أنشأ بداخلي فكرة أن أكون كاتبا وأن أكون روائيا أو شاعرا أو مؤلفا. لولا الراديو ما نمت بداخلي رغبة الكتابة وشغف الحكي وعشق الأدب والفن والإبداع. أعتقد أن الراديو بالنسبة لي ولجيلي هو محطة مهمة، بل تكاد تكون أهم محطة روت بذرة الموهبة داخل كياني. في أصوات كتير ارتبطت بيها منذ طفولتي الحقيقة، مثل عمر بطيشة، مثل أبلة فضيلة وبابا شارو، عشقت فاروق شوشة جدا جدا. الراديو بالنسبة لي عالم من الخيال الخصب، ولا زلت أرى فيه سحر، ولذلك حرصت وأنا طالب في كلية إعلام أن أعمل في الإذاعة وفي نفس المرحلة اللي أنا بأمارس فيها الصحافة أو التأليف أو التقديم. الإذاعة أو الراديو لن تموت، وأعتقد أن ما يسمى بالبودكاست حاليا ليس هو إلا وسيط إذاعي في الأساس، ولذلك أقول لكل إذاعي ولكل الإعلاميين كل سنة وكل لحظة وأنتم طيبين، وكل لحظة والإذاعة بخير ولها مكانتها بتتربع على عروش وقلوب المستمعين. تحياتي محمد الغيطي. كنتم مع هي في عيونهم. أيها السادة، جاءنا البيان التالي. قررت إذاعة البرنامج العام الاحتفال معكم طوال شهر مايو بالعيد 91 للإذاعة المصرية، البرنامج العام صوت مصر. لذا نرجو من مستمعينا الأعزاء، أولا ما تغيرش مؤشر الراديو عن 107.4 FM البرنامج العام، هتسمع اللي عمرك ما شفته. ثانيا تنبسطوا باللي هنقدمه، بس كده. وقد تفضل جلالته ووافق على المطلبين. عيد الإذاعة عيد نوعيتكم. خليك معانا على هوانا، هوا البرنامج العام مصري جدا، هوا البرنامج العام مصري جدا، مصري جدا. مستمعينا الأعزاء، نستكمل الحديث عن متاحف المكتبة مكتبة الإسكندرية. المخطوطات هي حارسة الذاكرة الإنسانية المكتوبة. ننطلق في رحلة أخرى نحو صومعة الكلمات والأفكار هنا في متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. تبدو بداخله كأنك في عالم من ألف ليلة وليلة، عالم ينسو قيوطه من عبق التاريخ وسحر الحكايات القديمة. فما إن تفتح بوابته الزجاجية الضخمة ذات النقوش الملونة المستوحاة من مخطوط نفيس لابن ماجة حتى تجد نفسك في عالم آخر. يلف المكان إضاءة خافتة بتنسو حوله هالة من الغموض، بينما تنبثق من خزائن العرض زجاجية أنوار كاشفة تحتضن المقتنيات النادرة، فتتوهج وكأنها تشع نور المعرفة القديمة الممتد عبر القرون. المتحف بيستعرض بانوراما بديعة من المخطوطات والكتب النادرة بتحكي قصة تطور الوعي الإنساني وتراثه الثقافي عبر التاريخ. المتحف أيضا بيعرض حاليا نحو 120 مخطوطا نادرا وقرابة 60 كتابا نفيسا للجمهور، بينما بيحتفظ في قاعة المخطوطات الأصلية بكنز دفين بيناهز 6000 مخطوط أصلي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المخطوطات المصورة. المتحف ليس مجرد مكان للعرض، بل هو خزينة أمينة لحفظ الذخائر التراثية ونوادر المخطوطات والكتب وفق أسس علمية دقيقة، إلى جانب دوري في نشر الوعي لدى الجمهور على اختلاف أعمارهم. أيضا من أبرز المقتنيات الموجودة في مكتبة الإسكندرية وفي المخطوطات بالتحديد، بنجد في كلتا الحالتين بنجد أن الزائر بيجد نفسه في رحلة مثيرة عبر الزمن ليشاهد خلالها أقدم الكتب النادرة في مكتبة الإسكندرية والتي يعود تاريخها إلى للقرن 15، وهو كتاب حكم ومواعظ ماركوس مارتياليس مع شرح دوميتيوس كالديرينوس، والذي طبع في فينيسيا عام 1482 ميلاديا، ويحتوي على قصائد الشعر الهجائي اللاتيني مارتياليس، والذي أثرت قصائده إلى حد كبير في الأدب الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي. كمان بيعرض المتحف أقدم مخطوطة تحتضنها المكتبة، وهي تفسير القرآن الكريم للإمام البستي مؤرخة بسنة 268 هجريا 978 ميلاديا، المكتوبة بالخط الكوفي الأنيق، والتي تعد شاهدا حيا على تطور فن الكتابة العربية في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. وأيضا في تسلسل تاريخي يمكن للزائر أن يرى نسخا طبق الأصل من البرديات المصرية القديمة، مثل بردية كتاب الموتى أو الخروج إلى النهار المكتوبة بالهيروغليفية، وكذلك نسخة من بردية مكتبة الإسكندرية القديمة المحفوظة بمتحف البرديات بالمكتبة الوطنية النمساوية. أنا اللي لعمري مكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تأذي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. اللي لعمري مكلي ولا ملي، انا اللي بوش زماني وقف ولا تأذي، انا الفكرة اللي عايشة اسمي، انا الموضوع، انا الصوت اللي وقت الصف كان مسموع. بداية كل شيء موجود، سنين من المستحيل تسعد، حضارة عمرها تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للنور، أنا مصر اللي من غير ميزان الدنيا دي يختلف. أجل الحدود والأزمن، ومع تقدم البشرية تم ابتكار المتاحف لتكون بمثابة خزائن لأسرار الماضي، ومع الوقت تنتشر في مختلف أنحاء البلاد وتتنوع بين متاحف قومية وإقليمية وتوعوية، وشاركت أيضا مع المواقع الأثرية والسياحية في تقديم صورة مشرقة بتمزج بين الماضي والحاضر. بنعيش اليوم لحظة فارقة، بنستعد خلالها لافتتاح المتحف الكبير المصري، وفي هذه المناسبة بنجد أن الفرصة سانحة لأكثر من أي وقت مضى أن نقدم صورة بانورامية تستعرض كنوز حضارتنا التي قدمت إلى العالم، أو التي قدمت إلى العالم تعريفا مختلفا للإبهار من خلال المتحف المصري الكبير. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، ساعتنا الآن 8:30. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عطوة محروس جعفر المقيم بمدينة ومركز طهطا بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسيد محافظ سوهاج بيقول فيها: الشارع اللي احنا ساكنين فيه يا حضرات في مركز طهطا عرضه بالكثير 9 متر، يعني ما يعديش عربيتين لما يقابلوا بعض، يعني من غير كلام كتير الشارع على جدينا، وبنحمد ربنا ان احنا عارفين نعدي منيه. ايوه والله. المهم يا حضرات علشان ما اطولش عليكم، احنا اتفاجئنا من كام شهر كده بواحد من الجيران الله يسامحه قام عامل تعريشه قدام بيته، وموقف تحت التعريشه دي الله يحفظكم يعني ماشي. قلنا نتحدث معاه ونفهمه بالراحه يعني ان الوضع ده ما يصحش، وعيضايق الجيران منيه ويضيق علينا الدنيا اللي ضيق لوحديها يعني. لكن البعيد راكب دماغه وما سمعش لحد واصل. قلنا ما بدهاش، ده لازم نشتكيه للوحدة المحلية، وإما بقى يعرفوا شغلهم معاه، ولو إننا يعني ما نحبش نشتكي جيراننا وهنقول ما يصحش يعني. كيف يعني ما يصحش يا دمي؟ يعني ايه ما يصحش يعني؟ جاك مخالف القانون، واللي هيخالف القانون لابد نطبق عليه القانون، دي عدل ربنا ودي الاصول، ومحدش عايز علم الاصول واصل ولا ايه؟ طمين يا سعادة البيه. والله يا سعادة البيه يعني كان نفسنا نحل المشكلة ديت بالمعروف الود، لكن هو نشف دماغه. وانا شغلتي اقصى دماغ الناشفة دي وطبق القانون على الكبير قبل الصغير. وعايزك تطمن ود عمي وتبلغ جيرانك اهل مركز طهطة كلهم ان العريشة دي هتتشال، يعني هتتشال في خلال 48 ساعة بالكثير. يعني ربنا يخليكم لنا يا سعادة البيع ويجعلكم دايما حماة القانون والناس، امين يا رب العالمين. ربنا ود عمي اقعد اشرب حاجة يا راجل، هتوحد عناب هنا ابراهيم. اجل العناب يا سعادة البيه لوقت تاني يا رب. طب تشرب سحلاب. والله ما له لازمه بيا، كله هنشرب ان شاء الله لما تشيلوا التعريشة اللي ضيقت علينا الدنيا من غير مقطع ان شاء الله. ومشيت من عندي ست وانا مرتاح البال والقلب. ايوه امال ايه، ايوه امال ايه، عاد ما هي الحكومه سند الغلبان كيف ما يقولوا. واستنينا سند يا حضرات، قصدي الوحدة المحلية تجي تمشي المواشي اللي تحت التعريشة والتعريشة نفسها ونرجع كل حاجة كيف ما كانت. لكن ما حد جانا ولا حد سأل فينا عاد. اتفاق ان احنا قاعدين ما عندناش غير التعريشة اللي في شريعكم دي سعطوة. ايه فكرة كده وليها ايه سعادة البيه. بس انا يعني اخدت بكلام حضرتك وانت قلت لي 48 ساعة وتشيلوا التعريشة، ويعني فات شهر واتنين والتعريشة كيف ما هي. وبعون الله السبوع دي هنشيل التعريشة والمواشي كمان، وصل الاخ عطوة مويل. وفات اسبوع واتنين وشهر واتنين وتلاتة ومحدش عمل حاجة واصل يا حضرات. والجيران تقدر تمسك يعني لمؤاخذة في الجار اللي عامل المشكلة دي وتبقى عركة، واحنا ما عاوزينش العركة دي. فيا ريت يا ريت يعني يا اهل الخير تساعدونا نحلوها بالجنون الله يرضى عليكم. ها تقدروا تحلوها عاد ولا ما هتقدروش؟ أحمد كريم، رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد لما بيشجع فريقه بيشجعه من قلبه، لكن بيشجعه باحترام، ما يعرفش التعصب الأعمى، ما يسمحش لنفسه انه يتجاوز حدوده مع اي حد سواء لاعب او مدرب او جمهور الفريق التاني. التعصب ده شيء مش كويس، بيخلي الواحد ينسى انها رياضة لعبة بتجمع الناس مش بتفرقهم. ابن البلد مش بيستخدم التشجيع كذريعة علشان يزعل الناس او يكتب بوستات شتايم على السوشيال ميديا، لان الكلمة اللي تجرح حد بتقلل من اللي قالها مش من اللي اتقالت عليه. ابن البلد فاهم كويس ان الرياضة اخلاق قبل ما تكون منافسة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني الكلمة الحلوة هي اللي بتبني، والكلمة الوحشة بتولع نار ملهاش لازمة. وفي الاخر لما اللاعب يلبس تيشيرت المنتخب كلنا بنبقى صف واحد وبندعمهم وبنقول دي بلدنا دي مصر، ما بنقولش ده لاعب اهلاوي ولا زملكاوي، لانهم كلهم في اللحظة دي ولاد بلدنا وكلنا واقفين وراهم. التعصب بيعمل خلافات ملهاش قيمة، لكن الحب والاحترام هو اللي بيخلي الرياضة تجمع الناس وتبني بينهم جسور الحب والمودة. هي دي اخلاق ابن البلد لما بيشجع فريقه، يشجع بحب واحترام، لان الرياضة فن واخلاق، وابن البلد اخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. القاهرة تقدم أجمل ما فيك يا مصر. Thank you. أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر غصن الزيتون، يا حبيبتي باين جوه نظرة نظرتك. اتفضلي، لا دمار هنا هيدوس يا سمرة سكتك، ولا صوت غراب هيهزنا. يا نهر جوه حنانه عايم بطنا مع وزنا. شايف بقلبي يا مصر شلال الحنان، جوه القلوب الطيبة المخلصة صبح ومساء، جوه الكيان رسمين عينيكي سوسنة. إنسان معاه إنسان بيعلو بالبنى، ويخلوا شوك الليل ريحان رغم الضلا. مكتوب على بابي الحبيب، ده مصري للمحتاج طبيب، ده مصري للقلقان قريب، ويغيب يغيب لازم يعود، عمره ما يرضى يعيش غريب، ولا لحظة يحني جبينه للضرب الرهيب. شايف بقلبي يا مصر نضرب دون بكى، عمر الحياة أبدا ما كانت معركة، يا حضن أغصان الضمير ابنك في وسط الناس أمير، لا لف على غيرك في لحظة ولا اشتكى. أجمل ما فيك يا مصر يا ست الأمم، إنك بتبني للي جاي دايما سكن، خليكي ساقية وباقية دايما على القيم، ياللي انت في كل الوجود أحلى وطن، خارج وليدك من وريدك يبتسم، خارج وليدك من وريدك يبتسم، حالف عشانك إنه يتحدى المحن. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر. أشعار إبراهيم رضوان، آداء عزة إسماعيل وأحمد الحديدي. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في فترتنا المفتوحة صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام خبر بعنوان دمياط تستضيف أهل مصر. تستضيف محافظة دمياط ملتقى أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتواصل فعالياته حتى السبت المقبل. دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط التقى شباب الملتقى في المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة، ودار بينهم حديث حول الملتقى والإبداعات الشبابية المشاركة فيه، ووجه الدعوة لأصحابها لزيارة المعالم السياحية بالمحافظة والاستمتاع بجمالها وتاريخها الرائع. أيضا كان في صالة مغطاة برأس البر تولت فعاليات الملتقى من خلال فوز رياضي، عفوا من خلال دوري رياضي بمشاركة فرق المحافظات، محافظة مطروح البحر الأحمر شمال سيناء أسوان القاهرة، وشهدت المباراة النهائية فوز فريق البحر الأحمر بدرع البطولة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد. أيضا من ضمن الأخبار أحياء الحرف اليدوية في الثقافي النمساوي. المركز الثقافي النمساوي يستضيف في الثانية ظهر بعد غد معرضا للحرف اليدوية التقليدية تحت رعاية سفير النمسا بالقاهرة لإعادة إحياء التراث الإبداعي المصري، وذلك بحضور نخبة من سفراء ومندوبي البعثات الدبلوماسية والمستشارين الثقافيين للعديد من دول العالم. وخلال الافتتاح استعرض الحضور الأعمال والمنتجات اليدوية التقليدية التي أبدعها عدد من الصناع المهرة، ومنها السرمة والترسيع بالصدف على الخشب والخيامية وتابلوهات زخرفية عثمانية بالقص وتابلوهات من السيراميك المرسوم يدويا والنقش على النحاس. المعرض خصص ركنا لكل صانع ليقوم بممارسة مهنته مستعرضا مهاراته عبر استنساخ ورشة صغيرة لكل حرفة، مما يسمح للضيوف بالتعرف على مراحل إنتاج القطع الفنية بصورة حية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوة انا من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوة ده من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. مصر رمز الفن اصلا، ده القماش بقى خيامية، زبط بالالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. مصر رمز الفن اصلا، ده القماش بقى خيامية، ضبط الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوة ده من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. مصر رمز الفن اصلا، ده القماش بقى خيامية، ضبط الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. ساعتنا الان التاسعة الا الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال. أهلا ومرحبا بكل مستمعين في كل مكان. من عناوين جريدنا النهاردة اخترت لكم: مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون، منح مجانية للشباب للتدريب على 28 مهنة والتفاصيل بعد قليل، اعتماد إعلان القاهرة للتعاون السياحي بين الدول النامية، استمرار ارتفاع درجة الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح ما بين درجة أو درجتين مئويتين على أغلب المحافظات، وتسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة. الحكومة توافق على تشغيل التأمين الصحي الشامل بأسوان. ومدبولي يؤكد لا صحة لما يثار عن المساس بسيادة مصر على قناة السويس. الإمام الأكبر يؤكد السلام والتفاهم والإخاء جوهر رسالة الأزهر. وخبير عالمي بالمجمع الطبي بالمعادي والتفاصيل بعد قليل. وزيارة التضامن 1.2 مليون مستفيد من برنامج مودة. التوسع في تكنولوجيا تخزين الطاقة لتأمين استقرار الشبكة أوقات الذروة. التنمية المحلية تؤكد تمكين المحافظات من الأدوات المالية الحديثة. تطوير الوحدات الصحية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. مد التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة أسبوعا. وطرح 8 وحدات إضافية بالروبيك لأنشطة الدباغة وصناعة الغراء. 100 سيارة كهربائية لخدمة الركاب بالقاهرة والجيزة. بدء تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين العريش وطابة. زيادة معروض السلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى. والقومي للمرأة يؤكد قانون العمل نقلة لدعم العاملات. محفزات وآليات لدعم الاستثمار العقاري. أخبار الرياضة. باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال ويواجه إنتر ميلان في نهائي أبطال أوروبا. والزمالك يتعاقد مع الرمادي بعد إقالة تيسيرو. اليوم الأهلي يواجه المصري في مباراة استعادة الصدارة. والأهلي يواجه الاتحاد في نهائي كأس مصر للسلة. نتائج جيدة لإيطاليا وقطر ورومانيا في بطولة العالم العسكرية للفروسية. ومن أخبارنا أيضا، تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لهذا العام بالمديريات حتى منتصف الشهر الحالي. وحددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة وتشمل أبا طبيعيا وأب الابن من ذوي الإعاقة حقق تفوقا دراسيا أو رياضيا، وكذلك أب لأسرة بديلة وحصول الأبناء على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم. وتؤكد الوزارة عدم استلام أي استمارة غير مكتملة المستندات أو بعد الموعد المحدد وأقصى 25 من الشهر الجاري. يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خبيرا أمريكيا متخصصا في زراعة النخاع خلال الفترة من 16 حتى 26 من الشهر الجاري. وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، ويمكن الاستعلام عبر الرقم 012-0020-38-20. الرقم مرة أخرى 012-0020-38-20. تواصل وزارة العمل تلقي طلبات الشباب من الجنسين الراغبين في التقدم على تقديم على منح تدريبية مجانية على 28 مهنة في مجالات فنية ولغوية بالتعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة. وسيحصل المتدربين على شهادات دولية تؤهلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي. ويمكن أيضا التقديم على الرابط المعد لهذا الغرض، وذلك حتى اكتمال العدد المطلوب. و وبهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيع لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفوري في مشروعاتهم الصناعية، تواصل وزارة الصناعة طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة للتجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بعشر محافظات، على أن يستمر السحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات إلكترونيا حتى 22 من الشهر الحالي، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وإلى حضراتكم مواقيت الصلاة لهذا اليوم. يحين موعد أذان الظهر في 12:51 ويحين أذان العصر في 4:28 أذان المغرب في 7:37 أذان العشاء في 9:03 ويحين أذان فجر غد الجمعة في 4:28. ومن أخبارنا أيضا، الصلاة أكثر جاذبية من العيون الزرقاء، دراسة جديدة كشفت أن هناك مفهوما مختلفا حول الصلاة. أخبارنا الصباحية، مجموعة من الورش الفنية المتخصصة تنطلق في 11 صباح اليوم بمركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة. فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي بتحيي حفلا في 8 على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، يتضمن غنائيات زمن الفن الجميل. أهمية الترابط الأسري لصحتنا النفسية، ندوة تقام في 3 بمكتبة المستقبل تدور حول أهمية الروابط الأسرية في حياتنا اليومية. أصوات الألوان، معرض للطلاب يفتتح في 14 اليوم بالأوبرا ويضم أكثر من 120 عملا فنيا منفذا بالعديد من الخامات. مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر يستضيف في 8 أمسية موسيقية للفنان محمد فرغلي. الدورة 40 من المهرجان العالمي للمسرح تنطلق في 8 غدا بأكاديمية الفنون، وتحمل أسماء سعد أردش وجلال الشرقاوي ونبيل الألفي وكرم مطاوع. بدأت بحلم وبقت حكاية أجيال. الإذاعة المصرية صوت بيجمعنا. الإذاعة المصرية حكاية عمرها عمر الزمان. أيضا من ضمن أخبارنا دعوة للمشاركة في مهرجان الثقافة العربي بتركيا. دكتور أحمد فؤاد دهن وزير الثقافة بحث مع نظيره التركي محمد نوري أرسوي والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. وخلال اللقاء تلقى وزير الثقافة دعوة من الوفد التركي للمشاركة في مهرجان الثقافة العالمي الذي ينظم في 20 مدينة تركية. وأوضح الوزيران التعاون مع تركيا يأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف بناء شراكات فاعلة في المجالات الفكرية والفنية والمعرفية. وناقش الجانبان عددا من المقترحات الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثقافي المشترك من خلال تبادل عروض الأوبرا وتنظيم معارض للفنون التشكيلية بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والأتراك، إلى جانب دعم التبادل في مجال الترجمة لاسيما الترجمة العكسية من العربية إلى التركية بما يسهم في نقل الأدب والفكر العربي إلى الجمهور التركي. كما تناول أيضا اللقاء سبل التعاون في مجال صون التراث الثقافي غير المادي إلى جانب تبادل الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات الدولية والفعاليات والأيام الثقافية التي يستضيفها البلدان. وزير الثقافة التركي تطلع بلادي لتوسيع مجالات التعاون الثقافي مع مصر، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل الرؤى حول مشروعات ثقافية وفنية مستقبلية. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. حكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك. حكتب لك الشوارع وعلى الفجر اللي راجع حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسابك حكتب لك يا حبيبي حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 8 مايو من عام 1773 توفي علي بك الكبير سلطان مصر المملوكي. في مثل هذا اليوم 8 مايو من عام 1880 توفي الكاتب الفرنسي فلوبر. في مثل هذا اليوم 8 مايو من عام 1921 ألغيت عقوبة الإعدام في السويد. في مثل هذا اليوم 8 مايو من عام 1936 أصدرت فرنسا قرارا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي دق يا قلبي غني علي ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها وانت يا قلبي اللي حبيتها بنظرتها لسه فعليا لسه. وصلنا لختام فترتنا المفتوحة. صباح الخير، كل الشكر لفريق العمل أماني هلال على هندسة الهواء، نجلاء الخطيب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي دق يا قلبي غني علي.